بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان قلنا بأن كلام الشيخ النائمي ينحل إلى مطلبين. المطلب الأول هو أن التقابل بين الإطلاق والتقييد، تقابل العدم والملك. والمطلب الثاني هو أنه إذا استحالت، هو أنه ما دام التقابل بين الإطلاق والتقييد، تقابل العدم والملك، فمتى ما استحال التقييد استحال الإطلاق. بالنسبة للمطلب الأول مضى الكلام فيه، وبالنسبة إلى المطلب الثاني تقدمت أيضا مناقشته في الدرس الأمس. في هذا اليوم نقول السيد الشهيد قدس الله روحه الشريفة له مناقشة للمرزا، حاصلها مطلب لعله الثاني او مرتبط بكلا المطلبين الان ملاحظ انه مرتبط بالمطلب الثاني، انه لو كانت استحالة التقييد موجبة لاستحالة الإطلاق يلزم الخروج بنتيجة غريبة. فإن التقييد بقصد القربة إذا كان مستحيلا فالإطلاق للقصة المقابلة، وهي ماذا الحق المقابل؟ يعني الصلاة الفاقدة لقصد القرب، يعني العمل التوصلي. فالإطلاق للحصة المقابلة يكون مستحيلا على رأي المرجع، وهذا المقدار اعترف فيه نبذه من نفس الجديدة حتى الإضافة الجديدة هذه يا إخوان. بما أن التقييد بعدم قصد الامتثال، بعدم قصد الامتثال أيضا مستحيل، فيلزم أن يكون الإطلاق للحصة المقابلة. وما هي الحصة المقابلة؟ للتقييد المقابل للتقييد بعدم قصد الانتصار، بعدم قصد الامل، بعدم قصد القدره. وهي الخطه القرديه، الصلاه القرديه المشتمله على قصد القدره. للتقييد بعدم قصد القدره. وبما ان اقر التقييد بعدم قصد القربة، هذا لم يصدق المرجع. المرجع فقط كان ذات الشق الاول، هذا الشيء زام المرجع. وبما ان التقييد بعدم قصد القربة ايضا مستحيل، فيلزم ان يكون الاغلاق للقصة المقابلة، المقابلة للتقييد بعدم قصد القربة، بعدم قصد الانتفاع، بعدم قصد الامن، وهي الخطة القربية عليه السلام ورحمة الله. يلزم ان يكون الاغلاق للقصة المقابلة ايضا مستحيلا، طب يبقى هذا السؤال، لماذا التقييد بعدم قصد الامر مستحيل؟ ما نعرف وجه استحالة التقييد بقصد الأمر، هذا نعرف وجه استحالة، إما الدور وإما غير الدور، لطعت وجهي ما سبق التقييد. أما التقييد بعدم قصد الامتثال، هذا لماذا بقصد؟ هذا ما كان ذكر النبي. الوجه في استحالة انه يلزم لغوية الامر، يلزم لغوية يلزم لغوية وجود الامر، وايضا هو مستحيل على الحكيم العاقل، اذا كان الامر عاقلا حكيما فيستحيل ان يطلب الصلاح المقيد به بعدم قصد الامر، بعدم قصد الامتثال، بعدم قصد القربة، العدل الحكيم على العاقل ان يفعل ذلك. واذا استحال الاطلاقان، واذا استحال الاطلاقان اي اطلاق الامر للقصة غير القربية بمقتضى استحالة التقييد بقصد الأمر، إذا استحال هذا واستحال أيضا إطلاق الأمر للحصة القربية بمقتضى استحالة التقييد بعدم قصد الامر، من استحالة الاطلاق هذا ذلك ان الامر امر صلي لا يكون كاملا لا للحصة القربية ولا للحصة غير القربية. اطلاقه للحصة القربية مستحيل وللحصة غير القربية مستحيل، فيبقى لفظ بلا معنى. اكرر هذا المقدار حتى اكرر الكلام الجديد بعده وما انتهى كلامي. كل شيء اعطي المناقشة السيد الشهيد للمرزى هكذا، انه اذا كان التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل العدم والملك، وقلنا بأن استحالة التقييد بقصد الأمر توجب استحالة الإطلاق بناء على هذا الاتجاه على هذا الرأي، يلزم الخروج بنتيجة غريبة، والوجه في ذلك هو أن أمصلي حيث يستحيل تقييده بقصد الأمر في نظر المرزى يستحيل بلزوم دور أو غير دور، فالإطلاق أيضا يكون من حصة المقابلة. حصة المقابلة ماذا؟ الحصة المقابلة للتقييد بقصد الأمر، الحصة المقابلة هي الحصة التوصلية الفاقدة للقرب، الإطلاق لها أيضا يكون مستحيل. هذا المقدار ذكره المرة. أنا راح نضيف إضافة على مباني سوف نلزمه لاستحالة الإطلاق الآخر على مباني. نقول له وحيث أن التقييد بعدم قصد القربة أيضا مستحيل، لأنه يلزم جن هذا لغوية الأمر، مضافا أنه الحكيم العاقل لا يقيد أمره بعدم قصد القربة حيث أن هذا التقييد مستحيل، التقييد بعدم قصد الأمر مستحيل، فالإطلاق للحصة المقابلة مقابلة إلا المقابلة للتقييد بعدم قصد الأمر، الإطلاق للحصة المقابلة ما هي الحصة المقابلة؟ الصلاة قربية ايضا هذا الاطلاق يكون مستحيلا، هذا الزام للمرجع. فالنتيجه التي راح نخرج منها اذا استحال الاطلاق الاول اطلاق الامر للحصه غير القربيه بمقتضى استحاله التقييد بقدر الامر، واستحال الاطلاق اطلاق الامر للحصه القربيه بمقتضى استحالة التقييد بعدم قصد الأمر، النتيجة التي راح نخرج منها بعد ضم هذا الإطلاق إلى ذات الإطلاق إلى بعد ضم استحالة هذا الإطلاق، فالاستحالة ذات الإطلاق هو أن الأمر أمر صلي لا يكون كاملا لا للصلاة الفردية ولا للصلاة غير الفردية، يعني يبقى لفظ بلا معنى. وإذا هاي تتم الكلام السلسل. وإذا قال قائل إنه يمكن إثبات نتيجة التقييد بواسطة متمم الجعل بأن يقال إن الأمر الأول يعني أمر صلي المتعلق بذات الصلاة وإن لم يمكن نموذه للقصة القرضية ولا للقصة غير القرضية. ولكن ببركة مكمل الجعل الذي يتعيه المجر زمن الأشخاص الذي يتبنون فكرة مكمل الجعل ولكن بواسطة مسمم الجعل يمكن إثبات نتيجة التقييد، يعني إثبات أن المطلوب للمولى هو ماذا؟ الصلاة القربية الواجبة لقلب الأرض. هذا يمكن إثباته أي نتيجة التقييد بواسطة متمم الجعل بأن يأتي أمر ثاني الذي يسميه متمم الجعل. أمر ثاني بأن يأتي أمر ثاني يأمر بالإتيان بالصلاة بقصد امتثال الأمر الأولي. هذا التقييد في متمم الجعل أمر محفوظ قال به المرزى وقال به غير المرزى أيضا وببركته سوف نقل على نتيجة التقييد يعني كون المطلوب هو الصلاة بقصد الامتثال. وبذلك ترتفع الغرابة السابقة وترتفع لأن الغرابة السابقة كانت كامنة عين مستقرة عين متمركزة عين كانت كامنة دائما وهي أن أمر صلي الأمر الأول لا يكون ذلك لا على وجود الصلاة القربية ولا على وجود الصلاة غير القربية. الغرابة كانت كل ونحن نقول لما أنتم بواسطة متمم الجعل الحصول على نتيجة التقييد فالغرابة إذن مرتفعة لذا اطرد من الأمر الأول لا نكتفي لا نكتفي لا وجوب الصلاة القربية ولا وجوب الصلاة غير القربية لكن بواسطة متمم الجعل نحصل على أن المطلوب هو الصلاة القربية. لا لا لا يعني هذا إما ليس غريب أصلا أو لا غريب بشكل جزئي يتحمل لطاف. إن قال قائل هكذا فجوابه إنه بواسطة فكرة متمم الجعل، وإن أمكن الحصول على نتيجة التحليل ولكن الحصول على نتيجة الإطلاق غير ممكن، الحصول على نتيجة الإطلاق يعني لو المولى أراد بيان وجود الصلاة المطلقة أعم من كونها فردية أو غير فردية، هذا معنى نتيجة الإطلاق. يلزم هذا غير من أن يكون غير نتيجة له الحصول على نتيجة الإطلاق يعني وجوب مطلق الصلاة، يلزم استحالة فعل استحالة بيان بليل. والوجه في ذلك هو أن متمم الجعل لا يمكن تقييده بعدم قصد الأمر، لا يمكن للمولى ليقول في متمم الجعل الأمر الثاني، لا يمكن أن يقول يلزمك أن تأتي بالصلاة طاقة الانتثال، انه يلزم لغوية الأمر و عدم حكمة الحكيم، لأن الحكيم لا يفرض الفعل مقيدا بلا قلب الصدق. حيث يستحيل تقييد متمم الجعل بعدم قصد الأمر، فحينئذ يستحيل إطلاق الأمر الأول للصلاة الفاقدة لقصد القربة. الحصول على الإطلاق إطلاق الأمر للصلاة غير القربة يبقى مستحيلا متعذرا إلى يوم القيامة. ايضا نتيجة غريبة انه مولى ما يمكن يحصل على الاطلاق حتى على نتيجة الاطلاق على نتيجة اطلاق الامر الاول للصلاة غير القربية، لان تقييد متمم الجعل بعدم قصد القربة مستحيل، اذا تقييد مستحيل فإطلاق الأمر الأول للصلاة غير القربة المستحيلة انتهى ما أفاد القريب الشهير قد أصبع روح الشهير وفهرته باختصار عاجل يا أخي فيه شيء من الشك أو أكثر من شيء. حاصله أنه إذا كان التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملك وقلنا بأن استحالة التقييد توجب استحالة الإطلاق، فحينئذ نحصل على نتيجة غريبة، لأن المرجع هو ذكر أن تقييد الأمر بقصد القرب حيث أنه مستحيل، فإطلاق الأمر للكفة المقابلة، الكفة المقابلة يعني ماذا؟ باطل القرب أيضا مستحيل، هذا الإطلاق. نحن نحمله نلزمه على مبادئ، نقول وحيث أن تقييد الأمر بعدم قصد الامتثال، بعدم قصد الأمر غير ممكن أيضا، لأنه لغو ولا يخرج من الحاصل من الحكيم، فيلزم إطلاق الأمر للحصة القربية أيضا مستحيل، فيبقى الأمر الأول أمر صلي غير كامل، لا للحصة القربية ولا للحصة ماذا غير القربية، يبقى له بلا معنى، وهذه نتيجة غريبة. وإذا قال قائل لرفع هذه النتيجة الغريبة، إذا قال هكذا إنه يمكن بواسطة فكرة متمم جعل الحصول على نتيجة التقييد بأن يأتي أمر ثاني، هذا المبدأ يلتزم بفكرة متمم الجعل، بأن يأتي أمر ثاني ويقول بأنه يجب الإتيان بالصلاة بقصد انتهاء الأمر الأول، وبهذا نحصل على نتيجة ماذا؟ التقييد. إذا قال قائل هكذا قلنا هذا جيد، يمكن الحصول على نتيجة التقييد بواسطة الأمر الثاني بتقييده بقصد انتهاء الأمر الأول، ولكن يتعذر الحصول على نتيجة الإطلاق، نتيجة الإطلاق لا يمكن الحصول عليه، فيبقى الإطلاق لا يمكن الحصول عليه إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. ليش يا هذا متعذر؟ لأن تقييد متمم الجعل بعدم قصد الأمر، يعني بأن يقول متمم الجعل الأمر الثاني يقول هذا، الأمر الأول يقول صلي، الأمر الثاني يجيبه يلزمك الإتيان بالصلاة بعدم قصد القربة، حيث أن هذا تقييد مستحيل، يؤثر على أنه يلزم هوية الأمر والمنافاة مع حصة التقييد، فيكون إطلاق الأمر الأول للصلاة غير القربية يكون حينئذ ماذا؟ مستحيلا، لأنه يستحيل التقييد بعدم قصد الأمر، فإطلاق الأمر للصلاة الفاقد لقلب القربة يكون مستحيلا ومتعذرا، فليس للمولى أن يجعل هذا الوجوب وجوب للصلاة غير القربية، متعذر هذا عليه إلى يوم القيامة، هذا حصيلة ما هذا كله من أجل هذه المصائب والغرائب من مباني المرجع، فيتبين مبانيه فيها خلل أن التقابل تقابل إطلاق، تقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل عدم الملك، وأنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، هذه كلها مباني فإن ماذا فاشلة، وإلا نحصل على هذه النتيجة الغريبة. هذا محصل ما أفاده قد تسرر، ويمكن التأمل. أولا إن السيد الشهيد قد طلع به حمل المرجع هذه الجملة، هذه الجملة وحيث أنه يستحيل تقييد الأمر بعدم قصده، حيث يلزم لغوية الأمر والمنافاة لحكمة الحكيم، حيث يستحيل هذا التقييد، فالإطلاق واضح للحصة المقابلة، الحصة المقابلة بالنيان الصلاة مع قصد القربة، مع قصد القربة يكون مستحيلا أيضا. هذه الجملة حملها السيد الشهيد على المرجع، ويمكن للمرجع أن يجيب قائلا إن استحالة التقييد إذا كانت عقلية بلزوم محظور الدور أو غير الدور، فأنا ألتزم باستحالة ماذا؟ الأطلاق، اما اذا لم يكن التقييد مستحيلا، وانما اقصى ما يلزم منه المنافات لحكمه الحكيم. الاخلاق للقصه المقابله لا يكون مستحيلا، لان التقييد ممكن. غاية الأمر يتنافوا لحكمه، وما دام التقييد ممكن فالإطلاق يمكن للمدة هكذا. وفي مقامنا نقول تقييد الذي أبرزه المبدا وهو التقييد، تقييد الأمر بقصد الامتثال، بقصد الامتثال، حيث انه مستحيل اصلا من يكون دور او دور. فالاطلاق للقصه المقابله يعني للصلاه غير القربيه يكون مستحيل، هذا ما عرضنا للنفس. اما الاستحاله الذي ابرزه السيد الشهيد وهي انه حيث ان التقييد بعدم قصد الامر مستحيل ايضا بنزول النقل، فيستحيل الاطلاق الحصى المقابل، قد يمكن ان يدفعه. يقول التقييد بعدم قصد الامر ليس مستحيلا عقلا، ممكن عقلا، واذا كان ممكن عقلا فالاطلاق للحصه المقابله ايضا يكون هذا اولا. وثانيا يرد علي مشترك ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى اله.